اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب مجزي السحاب اهزم اللهم إسرائيل وخلفائها اهزم اللهم إسرائيل وخلفائها اهزم اللهم إسرائيل وخلفائها اهزم اللهم إسرائيل وخلفائها اهزم اللهم إسرائيل وخلفائها اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم رد كيدهم إلى نحورهم اللهم اجعلهم خائبين خاسرين اللهم اجعلهم خائبين خاسرين اللهم اجعلهم مرمى لعبادك المؤمنين اللهم اجعلهم مرمى لعبادك المؤمنين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذا اللهم أحصهم عددا اللهم أهلكهم بددا اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم عليك بهؤلاء القردة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم دمر عليهم عروشهم وخرب عليهم بيوتهم ورمل لهم أولادهم ونساءهم اللهم رمل لهم نساءهم ويتم لهم أولادهم واجعلهم عبرة لكل معتبر اللهم عليك بإسرائيل وخلفائها اللهم عليك بإسرائيل وخلفائها اللهم إنهم يظلمون الناس فانتقم منهم يقتلون الناس فاقتلهم يقتلون الناس فاقتلهم يقتلون الناس فاقتلهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في غزة والعراق وانصرهم في أفغانستان وفي كل مكان انصر عبادك المستضعفين في كل مكان انصر عبادك المستضعفين في كل مكان تقبل قتلاهم وارحم موتاهم وداو جراحاتهم داو اللهم جراحاتهم ثبت اللهم قلوبهم ثبت اللهم قلوبهم ألف اللهم بين قلوبهم ألف اللهم بين قلوبهم ألف اللهم بين قلوبهم اللهم احملهم اللهم احملهم اللهم أطعمهم اللهم أطعمهم اللهم أطعمهم اللهم اسقهم اللهم اسقهم اللهم طببهم اللهم طببهم اللهم داوهم اللهم داوهم اللهم داوهم اللهم داوهم اللهم اكسهم اللهم اكسهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم احمل إليهم ديار نصرك فإنهم أولياؤك اللهم احمل إليهم رياح نصرك فإنهم أولياؤك اللهم احمل إليهم رياح نصرك فإنهم أولياؤك اللهم ثبت قلوبهم وأنزل عليهم جندك اللهم أنزل عليهم جندك اللهم ثبتهم عند اللقاء اللهم صبرهم عند اللقاء اللهم ثبتهم عند اللقاء اللهم صبرهم عند اللقاء اللهم ثبتهم عند اللقاء اللهم اربط على قلوبهم اللهم خذ بأيديهم إليك يا رب العالمين اللهم رب أولاد المسلمين وأجيال المسلمين ربهم على دينك القويم وشرعك الحنيف وخذهم إلى طريقك القويم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمام الهدى صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سبيله إلى يوم اللقاء ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام لعلنا جميعا نعاصر هذا الحدث الذي نتوقعه من أمة القردة وأبناء الخنازير وعبد الطاغوت ولو أن أمة بنت حضارتها من الكلام لكنا نحن فكلامنا أكثر من عملنا هذا لو كان لنا عمل لكن في الحقيقة المسلمون لا يملكون إلا الكلام والشجب والاستنكار وبعضهم هو الذي تحمر أنوفه فيصيح بعض الصيحات ثم ينقضي الأمر ويدفن الموتى ويتم من ييتم ويحدث ما يحدث وتنتهي الأمور على ذلك النحو فنريد في هذا المجلس أن نستعرض بعض الجوانب التي يمكن أن ننتفع بها من هذه الأحداث فإن الحدث عبرته ليست في ذاته، ولكن عبرة الحدث فيما يمكن أن يستخلص منه، لأن الحدث وقع ولن نستطيع دفع شيء قد وقع، ولكن نريد أن نعرف كيف وقع ولماذا وقع وما الذي أعان على الوقوع وكيف يمكن لنا أن نتفادى ذلك الأمر في ديارنا وفي غير ديارنا. بداية، هناك بعض النقاط سأقولها سريعا. النقطة الأولى أن غزة هي جزء من بلاد إلياء، وبلاد إلياء هي بلاد فلسطين. فعندنا الشام التي تشمل سوريا والأردن ولبنان، وعندنا بلاد إلياء التي جزء منها غزة. وعلاقة غزة بمصر علاقة هي أوطد من علاقة غزة بفلسطين حقيقة. المتتبع للتاريخ يجد بأن غزة هي البوابة لمصر، فإذا كانت سيناء لا يدخل داخل مصر إلا من خلالها، لا يدخل داخل سيناء إلا من خلال غزة. فغزة سيناء مصر. ولا تزال هناك بعض الآثار الموجودة في بلاد إلياء وسيناء تدل على الارتباط الوثيق بين هذه الأماكن. فحصن الفرمة الذي حاصره المسلمون عند فتح مصر إنما كان في سيناء، وأطلاله لا تزال باقية إلى الآن. ومعلوم أن جند الفتح عندما دخلوا مصر إنما دخلوها عن طريق غزة سيناء، ثم دخلوا مصر بعد ذلك. وهذا الأمر ليس مقصورا على جند فتح الإسلام، ولكن هذا أيضا منذ القدم، فالهكسوس وكذلك البابليون عندما دخلوا مصر إنما دخلوها من هذا الطريق. ثم الحملات التي أتت بعد ذلك لا سيما العثمانيون عندما دخلوا مصر دخلوها من هذا الطريق أيضا، غزة سيناء ثم بعد ذلك مصر. هذا أمر معلوم. إذن غزة تعد بوابة أساسية وعمق استراتيجي واضح لمصر. ومن هنا كانت من أهم واجبات السيادة المصرية المحافظة على هذه البقعة وهي غزة، لأنها تمثل بعدا استراتيجيا. دي أول نقطة. النقطة الثانية هي علاقة مصر بكل الدول. هذه الدول لم تكن تعرف من قبل أن يحل الاستخراب على ديار المسلمين. وأعني بالاستخراب أي الدول المخربة التي تسمى خطأ في التاريخ الحديث بالاستعمار. هم لم يستعمروا، لأن الاستعمار من الفعل استعمر، والفعل استعمر ده الأصل بتاعه من العين والميم والراء، فيها معنى العمارة ومعنى الازدهار ومعنى الحضارة. وفي الحقيقة بأن هذه الأمم الصليبية العفنة سواء كانوا إنجليز، فرنسيين، هولنديين، ألمان، إيطاليين، قبل ذلك أسبان، برتغال، هولنديون، نرويج، كل هذه الأمم العفنة ما حركها إلا الصليب. لقد قاتلونا باعتبار أن المسلمين أمة وثنية، فلابد من القضاء عليه إرضاء للرب يسوع. هذا والمخطط. وأول هذه الحملات التي كان لها منهج وكان لها فكر هي حملة الأسبان والبرتغال، بخلاف حملة الصليبيين القديمة التي شنت على مصر وبلاد الشام. هذه حملات يعني كان فيها جانب الطمع، لكن الحملات التي قام بها الأسبان والبرتغال حملات منهجية مدروسة، درست في المعاهد الكنسية. ولذلك اكتشاف رأس الرجاء الصالح لم يكن عبثا، والالتفاف حول إفريقيا للتضييق على المسلمين وتضييع الشريان التجاري الخطير وهو عبور التجارة من البحر إلى البحر عبر مصر، هذا لم يكن اعتباطيا. ونزول الأساطيل الهولندية والبرتغالية إلى بحر العرب والبحر الأحمر، وذلك من أجل النزول إلى بلاد الحجاز، لولا أن وقف المماليك في مصر وصدوا هذا الهجوم لانقلبت الأحوال. فلا يمكن أن نسمي هؤلاء القوم الذين خربوا ديارنا واستولوا على أموالنا ولم يتركوا بلادنا إلا وهي يبابا صفر اليدين، وأسلموها إلى مواليهم وإلى الذين تربوا على موائدهم، يأكلون من فتات موائدهم ويسبحون بحمدهم قبل أن يسمحون بحمد ربهم. وكلامي أيضا مفهوم ومعلوم. إذن أسلموا البلاد ودمروها وخربوها وجعلوها يبابا، ثم نسميهم بعد ذلك بماذا؟ بأنهم استعمار، إنهم لم يستعمروا بلادنا بل خربوا ديارنا. هؤلاء القوم قبل أن يأتوا ديارنا كانت أمة الإسلام أمة الإسلام. يمكن أن تركب الخيل الفرس بتاعك من الدار البيضاء هناك في أقصى المغرب لتصل إلى مر ونيسابور في أقصى المشرق، لا يعترضك أحد، ليست هناك حدود وليست هناك شرطة مرور ولا جمارك وما إلى ذلك. كانت أمة واحدة. الذي يحدث الآن في أوروبا أنك يمكن أن تركب القطار من إسطنبول توصل هناك إلى لشبونة في أسبانيا، تركب القطر يطلع بك من تركيا إلى كل البلاد الأوروبية كلها دون أن يعترضك أحد بالبطاقة بتاعتك. هكذا كانت أمة الإسلام، لا حدود لا حدود، والأرزاق تفيض من الغني إلى الفقير. لو في هناك مقاطعة غنية وأخرى أفقر فإن رزق يفيض من هنا إلى هنا. وكانت أحيانا عندما توزع أموال زكاوات في الدولة الإسلامية لا تجد الدولة الإسلامية فقيرا تعطيه الزكاوات، لا تجد. واهتمت الحضارة الإسلامية بثلاث حاجات: الحاجة الأولانية اهتمت بالتعليم، الحاجة الثانية اهتمت بالطب، الحاجة الثالثة اهتمت بالتصنيع. ثلاث حاجات اهتمت بها الحضارة الإسلامية: الطب والتعليم والتصنيع. ولذلك كان الجيش الإسلامي كان جيشا لا يقهر، كان جيشا لا يقهر بالفعل. طيب، ما مناسبة ذلك بذكر مصر؟ مصر هي سرة ذلك العالم الإسلامي، قلب ذلك العالم، وهناك واجب وإرث تاريخي لا بد أن نقوم به في بلادنا. الأب له أولاد يصرف عليهم وبيلبسهم وبيأكلهم ويدوم المدرسة واللي يتعب منهم يعالجه، ويمكن لأحد الأبناء أن يكون عقا يبجح في أبوه يتسافن على أبوه، بس مع ذلك أبوه لابد أن ينفق عليه وألا يضيع الواجب الذي سيسأله عنه ربه سبحانه وتعالى. ده مسألة واجب شرعي. فكذلك العلاقة بين مصر وبين سائر الدول التي شاء الله تعالى أن تقسم بيد آثمة هي علاقة المسؤولية. إذا نحن هنا في مصر مسؤولون عن العالم الإسلامي كله، نحن هنا في مصر مسؤولون حضاريا وتاريخيا وشرعيا عن كل مسلم يتحرك على وجه الأرض لما كتب الله تعالى لهذه البلاد من الإرث التاريخي والمعنوي والديني الذي لا ينبغي أن تضيعه. والكلام ده رأيناه كثيرا. أول أسطول بحري نزل البحر وقاتل الصليبيين الرومان في البحر المتوسط هو الأسطول المصري. معظم التشكيل العسكري للجيش الذي فتح شمال إفريقيا هو التشكيل المصري. سبحان الله، عندما ننظر نجد بأن مصر على مدار التاريخ كان لها واجب وعليها حق كانت تؤديه على خير وجه. عندما أتى الصليبيون بحملاتهم استولوا على بلاد الشام، ومن فوق بلاد الشام استولوا على بلاد الراها وإنطاكية حتى وصلوا إلى قريب من حدود إسطنبول أي القسطنطينية. كل الشريط الحدودي بتاع الشام ده كله استولى عليه الصليبيون، ثم بعد ذلك أوغلوا في الداخل. يعني خطة الصليبيين البحرية أنهم يستولون على الساحل. ليه؟ لماذا يستولي العدو على الساحل أولا؟ لماذا؟ ليضمن خط الإمداد، ده مش بلاده، فلابد يكون فيه هناك تحت إيده مواني، السفن تجيب له القوات، واللي يتعب يروح بلده وهكذا. إذا لابد من وجود خطوط مواصلات قوية، وليس لهم إلا البحر. إذا لابد من الاستيلاء على السواحل أولا، استتب لهم الأمن في السواحل وملكوها وقتلوا من فيها وأخضعوها لسلطانهم، بدأ توغل الصليبيين إلى الداخل. إلى الداخل الإمارات الضعيفة الركيكة أمراؤها سارعوا إلى الصليبيين وقدموا لهم السمع والطاعة والجزية في مقابل أن يرضى عنهم الصليبيون، وبالفعل تركهم الصليبيون. يكفي، يبقى رجل مسلم ويروح كل شوية يسجد تحت رجل الأمير الصليبي اللي هو رافع الصليب ويقدم له الايه؟ الجزية. وبعدين الصليبي يقول له أنا عاوزك تقبض لي على الناس اللي عندك، يقبض عليهم ويسلمهم، ما هو عبارة عن عميل لهذا الأمير الصليب. فصار الأمراء الضعفاء المسلمين عملاء في يد الصليبيين. أما الأمراء الأقوياء كان لهم شأن آخر. من هؤلاء الأمراء الأقوياء الذين رفضوا التبعية للصليبيين أمير حماه وحلب. هذا الرجل اللي هو عماد زنكي كان أميرا في بلاد الموصل وحلب وحماه، رفض التبعية للصليبيين، بل كانت له خطة طموح للقضاء على الصليبيين، ليس بالعاطفة ولكن بالتخطيط السليم. ودي مسألة مهمة جدا. العدو لا يمكن أن نقاتله بعاطفة جياشة تنقضي خلال دقائق، ولكن لابد أن نقاتل العدو بالتخطيط المدروس الذي ربما توصل فيه الأجيال إلى أن يصل إلى المراد. مش شرط إن احنا نقاتل، ممكن يقاتل مين؟ أولادنا أو أحفادنا، وقد كان. فالذين حملوا لواء القضاء على الصليبيين هم الجيل الثالث أو الرابع من بعد عماد زنكي. ابن نور الدين محمود أسس المدرسة، ثم بعد ذلك تلقف هذا المنهج نجم الدين أيوب، أسد الدين شريكو، صلاح الدين الأيوبي، مجموعة من الأمراء الكبار. والأمراء الكبار كان لهم أمراء أصغر، فاستطاع الجيل الثالث أو الرابع أن يقوم بتطهير ديار الإسلام من دنس الصليبيين تماما. واستطاع سلطان برقوق المملوكي، وده الجيل الرابع أو الخامس بعد قطز وبيبرس، استطاع ذلك المملوك وأيضا هو مصري أن يقضي على كل الجيوب الصليبية الموجودة في بلاد الشام بعد أكثر من 120 سنة. يبقى صلاح الدين حرر القدس لم يكن جهدا فرديا، وإنما كان ذلك جهد مدروس وعمل دؤوب بدأ به أحمد زنكي كفكرة، ثم تلقف هذه الفكرة ولده نور الدين محمود ليؤسس إمارة تقوم على الديانة والجهاد. ثم بعد ذلك أتى تلاميذة نور الدين محمود، الجيل الأول أسن شريكو ونجم الدين أيوب، الجيل الثاني اللي هو قدس وبيبرس، الجيل الثالث اللي هو السلطان برقوق وغيرهم. إذن أجيال، وكل جيل يسلم المسؤولية لمن بعده. إذن قضاء الصليبيين لم يكن على يد عماد زنكي، ولم يكن على يد نور الدين محمود، وإنما كان على يد الأجيال التي ربيت، الأجيال التي ربيت، الأجيال التي ربيت. ما بين الاستيلاء على البيت المقدس وتطهير بيت المقدس ما يقرب من 80 سنة. أما القضاء على الوجود الصليبي كله في بلاد الشام فمكث أطول من ذلك، مكث أطول من ذلك، اقترب من 120 سنة. دي مسألة مهمة جدا، التاريخ صفحة تدرس، تتأمل، تأخذ منها العبرة. طيب نأخذ درس آخر، درس آخر في التاريخ، درس رقم 2 في التاريخ يؤكد هذه الفكرة، وهو درس التتر. التتر قبائل همجية يلبسون الشعر وينظرون في الشعر، وأعينهم صغيرة كالأشياء المطرقة. وهناك بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إثارتهم، لا نقاتلهم حتى يقاتلونا. القبائل ديت قبائل همجية، ومعلوم أن الناس الهمج الذين يعيشون في الصقيع والجليد والصحراء والفيافي يلتحفون السماء ويأكلون اللحوم حتى ولو نيئة، الناس زلت عندهم قوة وجلد ليس عند غيرهم من المترفين. طيب الناس زلت عيشت فين؟ في أسيا الصغرى، صحراء أسيا الصغرى، قريب كده من الآن من الاتحاد السوفيتي، صحراء واسعة، جليد، أشجار، غابات، فأخذوا من قسوة الطبيعة شيئا كثيرا من أخلاقهم، قساة، غلاظ الأكباد. استطاع ولد منهم أن يوحدهم جميعا، اسمه جنجز خان. ودائما القبائل الهمجية التي لا ترتبط بدين إذا بز فيها عظيم نسجوا حولها الأسطورات، الأساطير تنسج. فقالوا إن جنجز خان ده عبارة عن إيه؟ إن الشمس، ما يعرفوش أبوه، مين أبوه ما يعرفوش، لا يعرفون له أبا، فليس من أولاد مشايخ القبائل والأخلاف، ليس له أب. فقالوا الشمس نزلت على الخيمة على والدته فحملت أمه من الشمس، يبقى هو ابن مين؟ ابن الشمس. يبقى جنجز خان ده ابن مين؟ ابن الشمس. فهو كده، هو كده. طيب لما يكون بقى واحد ابن الشمس، يبقى الإنسان بشري ولا قوته فوق قوة البشر؟ فعامله التتر على هذا الأساس، ووضع لهم قانونا وشرعا. جنجز خان ده كان مثقف جدا، مثقف وقارئ بعمق، وتشعر بأنه فيلسوف، تشعر بالفعل أنه فيلسوف، فقرأ في الإسلام وفي البوذية والمنوية، وقرأ في الهندية، وقرأ في اليهودية، قرأ في الأديان والشرائع والملل والنحل، وراح صيغلهم كده إيه؟ حاجة ملفقة، مجموعة، كوكتيل كده، وسماه الياسق أو الياسة. ده دستور جنجز خان، القانون بتاع جنجز خان. يعني مثلا إن الولد مثلا لو شتم أبوه يقتل ذلك الولد، مثلا السارق يقتل، الزاني يقتل، بس الزاني منهم يقتل، المختلس يقتل، الذي يكذب على أميره يقتل. عندهم القتل إيه؟ واسع، قتل واسع. وهذا كان لابد منه من أجل إحداث الاتحاد والائتلاف، لأن أحيانا الاتحاد والانتظام يحتاج إلى ضحايا، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى عنف. هذا الرجل أمضى ذلك وتوحد التتر تحت لوائه. الخطوة الثانية اللي عملها جنكيز خان إن هو عمل علاقات تجارية مع الجيران بتوعه. طيب بعد ما كون أمة مغولية وبعدين عمل لهم قانون ونظام، لابد أن ينفتح على العالم. طب من جيرانه؟ جيرانه المسلمون. كان هناك بقى دولة اسمها الدولة الخوارزمية. دولة الخوارزمية، دولة دي كان الملك بتاعها خوارزمشاه، وبقى كانوا يرفلون في النعيم. شوف دولة عايشين في الغابات والفيافي والصقيع والبرية وحياتهم شديدة، لكن بقى المسلمون بقى هنا النفورات والقصور والغيان والقيان والغنى والترف والحرير، نعمة سابقة. ودايما الإنسان لما يكون ذهنه فاضي ومفيش في دماغه إلا الأكل والشرب والمزاج والهوى، يعني إيه يلغلغ كده المهم عملوا علاقات تجارية مع الدولة الخوارزمية. التجار المغول دخلوا ديار خوارزمشاه ومعهم كثير من الذهب والبضائع. عدا عليهم بعض الجند من جند خوارزمشاه فقتلوهم وأخذوا ما معه. الله، طب هل يجوز شرعا أن يقتل التجار المسالمون؟ ينفع؟ ما ينفعش. فلو احنا بنحارب إسرائيل وهناك تجار إسرائيليون هنا في مصر فهم في أمن، إلا إذا ثبت أنهم جواسيس بوضع تاني. إذن التجار كالسفراء تعصم دماؤهم وممتلكاتهم ولا يجوز أن يعتدى عليه. فالجند بتاع خوارزمشاه قتلوا التجار واستولوا على الذهب والبضائع. لغاية هنا الأمور ماشية مظبوط. بعت له جنكيز خان يا خوارزم، دلوقتي دينكم ده دين عظيم وبينهى عن قتل التجار، والناس اللي قتل التجار بتوعي دولت ناس في شرعكم ناس غلطانين، فحاجة من اتنين، اما ان انت تحاسبهم او تجيبهم لي وانا حاسب، وهناك رسالة هاتهم حتى اقتلهم بهؤلاء التجار. طيب خوارزم شا عمل ايه؟ كان ممكن ان هو يبعت له رسالة اعتذار، بالفعل احنا اخطأنا وشرعنا بيدعو الى ذلك، وانا ساقيم محاكمة عاجلة لمعاقبة هؤلاء المسؤولين، وساضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الامن والاستقرار الاجتماعي. يقول اي كلام من كلام ويبعت له شوية هدايا ويطيب خاطر. كان سلطان المغول جنكيز خان هيتبسط ويقول دي بقى بالفعل اعمال فردية، ويعني وسلطان المسلمين فوق الحاجات الفردية الحقيرة دي. سلطان المسلمين سمحه الله رسل جنكيز خان راح دبحهم وراح معلق رؤوسهم. يهدي المصيبة التقيلة. يبقى وقعنا هنا في خطأين شرعيين، الخطأ الأول قتل التجار المسلمين، الخطأ الثاني قتل السفراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله رسل مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب كان له سفراء، اجى السفراء بتوع مسيلمة الكذاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه بقى معهم بقى كتاب من الرئيس بتاعهم من مسيلمة عبد الله ورسوله الى محمد عبد الله ورسوله، ان الله قسم الارض بيني وبينك، لخد نصها ولنصها ونقسم الارض نصين ونبقى حبايب. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ما تقولن في ذلك الرجل، بيقول للسفراء دول ما تقولن في مسيلمة، فشهد عند رسول الله أنه رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلكما. يبقى صلى الله عليه ما قتلهمش، ما رغم أنهم إيه؟ أنهم مرتدين وأصحاب الدعاء، لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خارزمشاه ضيع دماء التجار وبضاعتهم وذهبهم، ثم بعد ذلك زفف بما هو أنكى وأمر بقتل رسل ملك التتر. عند ذلك بقى ملك التتر قال لا بقى خلاص، ليس بيني وبينكم إلا السيف. قال لهم أنا هجيب لكم بقى جيش عدده زي الحصى وشكله زي الجراد، ولن أجلس في مكاني حتى أقتلع رأسك يا خارزمشاه. يعني أنا مش هقعد في مكاني. وبالفعل جنجز خان بنفسه هو الذي قاد هذه الجيوش حتى قتل خارزمشاه ابن جلال الدين. قام بعد أبوه ما قدرش يقف قدام جنجز خان، وقتل أيضا جلال الدين ابن خارزمشاه، وضاعت بلاد خارزمشاه. من أول كده الجمهوريات الإسلامية المحررة الآن وبلاد أفغانستان لغاية قريب من وجزء كبير من بلاد إيران بلاد فارس، ده كله كان تابع لمين؟ للدولة الخارزمية. ده كله ده كان من شدة سطوة خارزمشاه أنه أحيانا كان يخطب له مع الخليفة العباسي في بغداد من قوته وجبروته، وكان من تخطيطه أن يدخل إلى بغداد ليقاسم الخليفة العباسي السلطة في بغداد. شو بسبب المخالفة الشرعية أخوانا اللي حصل، سلط الله عليه من جنجز خان. وهنا انفتح العالم أمام جيوش التتر، فدكوا بلاد الأرض دكة. وجنجز خان ركز على مين؟ على ديار المسلمين. ما كان جنبيه الصين، ما حاربش الصين ليه؟ طب ما كان جنبيه الهند، ما حاربش الهند ليه؟ لماذا ركز جنجز خان على ديار المسلمين؟ ليه؟ لماذا؟ لأن المسلمين هم الذين اعتدوا وأثاروه، فأراد أن ينتقم منهم، وكان انتقامهم مروعا حقا. طبعا هناك عوامل كثيرة أدت إلى انتصاراته، كتفكك المسلمين، ضعف المسلمين، ضعف القوة العلمية الموجودة، ضعف الخلفاء، ضعف الجيش الموجود، تسلط الرافضة على ديار المسلمين، لدرجة أن الخليفة العباسي كان المستشار والوزير بتاعه رجل رافضي في قصة معلومة. طيب بعد ذلك مات جنجز خان، وأتى ولده بعديه استمر على نفس النهج، ثم أتى حفيده المشهور وهو هولاكو ليستمر على النهج نفسه. اللي حصل آية من آية الله. إذا كان الدرس في مسألة الصليبيين حصل لك ترتيب وإعداد وتخطيط، لكن اللي حصل معجزة من معجزات الله عز وجل، لأن الله تعالى يغرس لهذا الدين بكلتا يديه، ويأبى الله تعالى أن يجتث هذا الدين أو أن يزال ذلك الدين. قوة التتر أعظم من أن يواجهها المسلمون بمفردهم بخلاف الصليبيين. الصليبيين دخلوا ديار المسلمين وبينهم بلادهم البحر، بينهم بلادهم البحر، فمهما يكون الأمر مختلف. أما هؤلاء قوم عسكريون أصلا، بربر أصلا، أمر مختلف. فيأتي الإعجاز الكبير. قبل أن أذكر الإعجاز، اصطدم جند مصر بكتبغة وهو أكبر قائد من قواد هولاكو، وكانت المعركة الشهيرة. هناك بعض الروايات، والرواية دي ذكرها ابن كثير في بداية والنهاية، إن القائد المغولي نصحه المغول أن يتريث، وهناك من قال نصحه بعض الأمراء المسلمين، بعض الأمراء المسلمين الذين دخلوا في طاعة المغول، قالوا لكتبغة يا كتبغة لا تقابل أمراء مصر إلا بعد أن تأتي بالمدد، يعني نطلب من هناك ويجيب لك مدد. قال لهم لا، فأنا الجيش بتاع الواحد ده يمكن يخلص على جيش مصر. قالوا بلاش. وأذكر يقال كان منهم الملك العادل كان صنيعا للمغول، فقال لكتبغة لا تقاتل أهل مصر حتى تستمد هولاكو، يجيب لك مدد كبير حتى تقاتل أهل مصر. أهل مصر مش أهل الشام ولا تلفون العراق، نزلة غضبهم مختلف، لا تقاتلهم بجيشك، هات المدد. قال لهم لا، أنا هقاتلهم بالجيش بتاعي ده. وقاتلهم بجيشه ليحدث أمر الله. تصور لو أتى المدد وكانوا مثلا 200,000، كان الجيش المغولي كان 20,000، الجيش المغولي الذي قاتل كان 20,000، وقوة المغول تستطيع أن تستدعي أكثر من 400,000، يعني الجيش الذي حاصر بغداد يقترب من 300,000، الجيش المغولي الذي حاصر بغداد يقترب من 300,000. يبقى كأن كتبغة أخذ قطعة من الجيش وقتل به، وهذا فضل الله ليكون الفخر لأهل هذه الديار أنهم كسروا التتر. طيب هلاك، هل كسره ذلك الأمر؟ لا، الذي كسر هلاك يا إخوتي أمر رباني، أمر مدهش، أمر رباني وأمر مدهش. إيه الأمر ده؟ هو له ابن عم اسمه بركة خان، بعد العشاء تعرفوا المسألة دي إن شاء الله. الأمر الرباني الذي حدث إخوتي أن الله تعالى ألقى الإسلام في قلب ابن عمه هلاك، ألقى في قلب الإسلام. يا إلهي، الله أكبر لله الحمد، حاجة عجيبة جدا. أمة منتصرة ودمرت دول الإسلام وقالت وقتلت خليفة المسلمين واستأصلت ملوكا وسلاطين وأمراء في هذه السطوة وفي هذا الحين الذي يشعر المنتصر فيه بالزهو، يلقي الله تعالى في قلب أحد أمراء المغول الإسلام. الأمير ده سمى نفسه بركة خان، بركة، وبالفعل كان بركة على أمة المغول. هذا الأمير عمل انشقاق كبير جدا في المغول، عمل انشقاق كبير جدا في المغول. المغول انتصروا على المسلمين حقيقة وذبحوا المسلمين، لكن أخطر حاجة إن هم احتكوا بالمسلمين، احتكوا بمساجد المسلمين وشافوا أخلاق المسلمين، مش أخلاق خارزمي بقى، أخلاق شعوب المسلمين. فالناس اللي هم كانوا بيقتلوا المسلمين وبيذبحوا المسلمين هم أكثر الناس احتكاكا بالمسلمين، هم أكثر الناس مسارعة في الإسلام. إذن الجيوش التي قتلت جعل الله تعالى منها الجيوش التي أسلمت، وقامت حرب ضروس بين بركة خان وبين هولاك خان، وانتهت هذه الحرب بانتصار بركة خان. وكاتب بركة خان أمير مصر في ذلك الوقت بيبرس الجاشنكير، وقال له يا بيبرس كلانا مسلم وهذا عدو الله، اللي هو مين؟ هولاك. اهجم عليه من عندك ونهجم عليه من عنده ونخلص عليه، واخد بالك ازاي؟ ولكن بركة خان كان اسرع، لان الجيش المغولي من طبع سرعة، من طبع سريع جدا، سريع جدا. يقال بان المغول بينام على الفرس بتاعه، يعني المغولي ما بيسيبش الفرس، بينام عليه، بينام عليه، يعني يسوق وينعس وهو سايق كده، طاقة ما شاء الله لا قوة الا بالله. وقتل هولاك في نفر قليل بعد أن هزم على يد المسلم بركة خان، أمر أحدثه الله. إذن هذا دين ربنا عز وجل، وأمة الإسلام لن يضيعها الله، فإما أن تنقذ على يد المسلمين من أبنائها، وإما أن يحدث الله تعالى أمرا من عنده. من اللي دعا الإسلام؟ ومن اللي وزاه على هولاك؟ ومن اللي سلطوا على هولاك؟ مين؟ مين؟ هو الله عز وجل القادر على كل شيء. إذا نعود إلى الإرث التاريخي الذي كتبه الله تعالى لأمة الإسلام في بلدنا، أنها مسؤولة عن المسلمين في العالم، لا سيما في حلقة الجوار. في حالة الصليبيين الجيش المصري والذي قاتل، وقاتلنا فين؟ في حطين. طيب في حالة التتار قاتلنا، وقاتلنا فين؟ في عين جالوت. عين جالوت ديت فين؟ وحطون ديت فين؟ هل ديت في مصر؟ لا. إذن الدفاع عن الإسلام لا يعرف الإقليمية ولا يعرف الحدود، ولكن يعرف نصرة الدين. يعني كل دار دهمها عدو فإنه واجب على أمة الرباط أن تنهض لنصرة هذه الأمة المنكوبة. وأعظم أمة رباط أمة الرباط في مصر. ليه؟ لأن الساحل كله رباط، الساحل كله رباط، وهذا أمر مقرر معلوم. طيب احنا دلوقتي عرفنا علاقة غزة بمصر تاريخيا، وبعدين عرفنا المسؤولية الشرعية والتاريخية والإرث الاجتماعي الذي تفضل الله به على أهل هذه الديار في تحمل المسؤولية. وقلت لكم بأن علاقة مصر بغيرها كعلاقة الأب بأولاده. مش معقول هو لما الابن يقصر مع أبوه أبوه يديله فوق دماغه ويقصر معه، لا ده مسألة مختلفة. كذلك يقول لك الفلسطينيين دولة لما دخلوا مصر غلوا الأسعار وضربوا العملات وعملوا ده كلها أخطاء، أشياء خطأ، وقتلوا أمين شرطة على الحدود وعملوا سوء. لو كل ده صح ده كله خطأ ولا يجوز، ولكن المعنى ذلك أن نقف موقفا سلبيا؟ بل ربما أقول ربما نكون ضلعا في مثلث لئيم يقصد به التآمر على هذه الأمة المصادفة. اللهم لا. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أن ياسر عرفات سامحه الله، وهذا الرجل كان يسعى لإقامة دولة علمانية، ودي النقطة الثالثة في المجلس، دولة علمانية عاصمتها القدس. لغاية هنا كلام جميل، جميل في الحتة الأخيرة، لكن في الحتة الأولى لا. وكان ياسر عرفات مولع بزيارة قبر كمال أتاتورك، مولع حاجة عنده كده في البروتوكول الرسمي، أول ما يروح حالة تركيا يقف بخشوع واحترام قدام قبر إيه؟ كمال أتاتورك. وطبعا هو كان له توجه يساري، ولذلك كان مولعا بالاتحاد السوفيتي، ومولعا بزيارة قبور لينين وستالين وغيرهم من الفراعنة الذين أهلكهم الله عز وجل. طيب اللي حصل انه في السبعينات، في التسعينات قالوا يلا بقى ياسر كده احنا عاوزين نلم المسألة ديت، وكانت هناك مفاوضات سرية على اعلى المستويات قبل ذلك. قبل المفاوضات العلنية بتبقى في مفاوضات من تحت الترابيزة، بيخلص كل حاجة من تحت، وبعد ما يخلص كل حاجة من تحت يعملوا بقى ايه؟ الزفة بقى. زي بالضبط واحد يتجوز على واحدة يعقد عليها في البيت، والمأذون من الشهود يخلص كل حاجة في البيت، والإشهاد يكون بقى فين؟ في المسجد بقى، ويعملوا الضاءة والبتاع في يوم تاني. نفس الشيء بالضبط. البلاد التي كان لها حظ كبير جدا في المفاوضات بين الفلسطينيين العلمانيين بقيادة ياسر عرفات وبين اليهود مكانين، ودي لهم مغزى، مكانين وهذا لهم مغزى. المكان الأول المغرب، والمكان الثاني أسبانيا. وده أمر عجيب جدا، دي مسألة عجيبة جدا. ولذلك المؤتمر الذي تبنى الخطوط الأولى لإقامة الوطن الفلسطيني عقد في مدريد. مدريد ديت فين؟ في أسبانيا. شطرين، مدريد ديت في أسبانيا، خلي بالكم من هذه الأشياء. وانتقلت منظمة التحرير من منظمة تسعى إلى تحرير فلسطين بالكفاح المسلح إلى سلطة فلسطينية. سلطة بعد ما كانت شعب بيسعى إلى التحرير أصبحت إيه؟ سلطة، في ده سلاح ومدربة ولابد تسعى إلى إثبات نفسها. هناك أجندة أمنية لابد أن تنفذها السلطة لكي تقوم إسرائيل بتسيير أمورها. طبعا ما فيش حد يقدر يطلع من فلسطين إلا بجواز أو بإذن سفر إسرائيلي. السلطة الفلسطينية لا تملك على الأرض إلا الأرض، لكن لا تملك جيشا ولا سلاحا مؤثرا فاعلا، ولا تملك سياسة خارجية ولا أي شيء. ولذلك إلى هذه اللحظة المسؤول عن شؤون الخارجية الفلسطينية لا يسمى بوزير الخارجية، ولكن يسمى بماذا؟ بالدائرة الخارجية أو الشؤون الخارجية. طيب، عزز مؤتمر مدريد بمؤتمر آخر كان أشد بؤسا، وهو مؤتمر أسلو الذي سموه بمؤتمر خارطة الطريق، اللي هو سيبوا شوية واحنا نسيب شوية، ولم يتعرضوا للمسائل المهمة ومن أهمها مسألة القدس العربية الإسلامية. ومن أظرف الأشياء أن هناك كان في اقتراح أمريكي، أنت ياسر أنتم مصرين أن القدس تبقى عاصمة لكم، قالوا قال طب إيه المانع نجيب قطعة أرض جنب القدس ونسميها القدس ونخليها عاصمة لكم برضه، مش أنت عاصمة القدس؟ قالوا ما نخلي دي القدس، فاهمني؟ يعني مثلا دي احنا في المنصور نجيب حتة مثلا بيت بدر خميس ونسميها المنصور، وتبقى دي المنصورة بقى، واخد بالك ازاي؟ هي القدس مكان، وده القدس رموز بيت المقدس ومسجد الصخرة ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم، الحضارة الإسلامية، المساجد الموجودة هناك، الإرث التاريخي الموجود، الصحابة الذين دفنوا هناك، على حنسيت ده كله ويضحكوا عليه ويقولوا طب هنجيب لكم حتة أرض بقى جنبها كده نسميها القدس ونسميها القدس، زي بالضبط راجل مش عارف الحجاز، فواحد أخدهم ودهم الصحراء الشرقية وعمل لهم هناك كعبة، قال لهم ده بقى الايه حجوا هنا بقى، ما هي هذا كلام ينفع؟ لا، فالمسألة ليس شكلا ولكن مسألة موضوع. ومات ياسر عرفات دون أن يصنع شيئا، ما قدمه من التنازلات أكثر بكثير مما يتصور. أصبحت هناك في الواقع سلطة فلسطينية علمانية يغذيها شباب منظمات الفلسطينية، وأنا قابلت بعض هؤلاء الشباب في القاهرة، الكلام ده في أواخر التسعينات، شباب لابس سلسلة، انت يا ابني انت تطلع مين؟ جنبي في الميني باص، لهجتهم مختلفة، تمنين؟ قال لي من فلسطين. طب تعمل ايه؟ انا جاي من تونس. طب وانت بتشتغل ايه؟ انا في منظمة فتح. طيب يا سيدي انت هتفتح ايه بقى وتعمل ايه؟ حظاظة وسلسلة في رقبته، ولا وتعرف العيال اللي هم اللي ماشيين في الشارع دول زيهم بالضبط، شعر فلفل وبنطلونه مش عارف ايه، شكل لا يمت انه صاحب رسالة، لا يمت انه صاحب رسالة، ممقوت، شكل ممقوت مقيت. ولا تعجب، فانهم يسعون الى دولة علمانية، ما عادش بدولة عاصمتها القدس دلوقتي. المهم، السلطة على الواقع مطلوب منها ان هي تدير ارض، الارض ديت عاوزين نبني مدارس، مستشفيات، نرصف طرق، نعمل تعليم، في عاوزين موظفين لهم مرتبات. إذن الذي سيتولى السلطة لابد ان يقيم علاقات حسنة مع اسرائيل عشان اسرائيل تسمح له يطلع بره يلم شوية فلوس ويدخلهم، تسمح له يقيم مشروعات، المشروعات دي تتدور وتنتج أموال. طيب، حصلت الانتخابات التشريعية في فلسطين، ومن هذا المكان قلت لا ينبغي لأصحاب الاتجاه الإسلامي أن يدخلوا في هذه الانتخابات، لأن دخول الانتخابات في فلسطين ده مغرزة ومفسدة، مغرزة ومفسدة. رجل قال لعلي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إن زمنك زمن فتنة، زمن عمر وأبو بكر كان زمن جماعة وائتلاف وقوة وجهاد، ولكن زمنك زمن فتنة وحروب. قال علي رضي الله تعالى عنه: لقد كان أبو بكر وعمر كان كل منهما أميرا على مثلي، أما أنا فأمير على مثلك. يعني لما كان أبو بكر أمير مثلي اتحد المسلمون، لكن لما أصبحت أمير على مثلك تفرق الناس واضطرب الناس. طيب، لما السلطة الفلسطينية تخسر في الانتخابات واللي ينجح الاتجاه الإسلامي، احنا نتمنى الاتجاه الإسلامي ينجح في العالم ويحكم العالم كله بشرع الله، لكن لما ينجح الاتجاه الإسلامي في فلسطين إيه المطلوب منه؟ المطلوب إنه هو ينهض بالمجتمع الفلسطيني. طب إسرائيل ستسمح؟ لن تسمح، وأمريكا لن تسمح، والقوى المحيطة لن تسمح. وأخطر من ده وده وده وده كله أن الرفقاء بالأمس سيكونون ماذا؟ غرماء في اليوم، وسينقلب السلاح الفلسطيني إلى الصدر بعد أن كان موجها إلى ماذا؟ إلى العدو، وسيحدث الاقتتال والاحتقان والفتن والاصطلام، وسينقسم الفلسطينيون. وهذا ما حدث، هذا بالفعل ما حدث. اللي حدث السلطة الفلسطينية مسكت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم راحوا مضايقين على الحصار. الموظفين قعدوا شهور 9 شهور ما ياخدوش مرتبات. تصور لو في موظف 9 شهور ما ياخدش مرتبات هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ مفيش غاز، مفيش بنزين، مفيش اضاءة، الشوارع مكسرة، مستشفيات مفيش فيها اي خدمات، وحصار قاتل. وهذا كله من اجل افلاس الاسلاميين في فلسطين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الرئيس الفلسطيني اراد ان هو ينزع السلطة من حماس ويعمل انقلاب ضد حماس، ولكنهم سبقوه، وحدث هناك الاقتتال الداخلي، وانفصلت الضفة الغربية عن قطاع غزة. الضفة الغربية فيها العلمانيون بتوع أبو مازن وأبو فلان لهم الأباءات دولت، ها، وغزة فيها الإسلاميون. طيب قطاع غزة هناك الإضاءة، عربيات، مواصلات، الموظفين يأخذوا مرتباتهم، الناس عايشة في نعمة سابقة. طب قطاع غزة يكاد الناس أن يموتوا من شدة الحصار. كل كم شهر يتفتح المعبر ندخل لهم 3-4 تريلات، ها، شوية دقيق على شوية سمنة على شوية مش عارف ايه، ها، قطع الطيار ده ورد ثابت. طب قطع طيار اذا ما فيش مصانع هتدور والمستشفيات خدماتها ستقف، يبقى الناس اللي في العنايات المركزة كلهم هيموتوا مرة واحدة، لان كل اجهزة العناية كلها بتشغل بالكهرباء، المصانع كلها توقف. وبالفعل بدأ الانتاج الفلسطيني يخسر خسارة كبيرة جدا. طيب اين المسلمون من هذه المعاناة؟ محلك سر، لا يتحرك المسلمون طالما انهم يأكلون ويشربون، لا يتحركون. نأتي بعد ذلك الى فصل الدم. الفصل وهي النقطة الاخيرة في هذا المجلس، ما الذي فجر الموقف؟ اللي فجر الموقف مية واقفة، لابد تتحرك المية دي. هناك مصطلح سياسي اسمه مصطلح تحريك المياه الآسنة، يعني لما يكون مية واقفة مدة طويلة هتعفن، نعمل ايه؟ جيب قلبين طوب واخبطهم في المية تطبش المية. لكن ليس ضرب الطوب في الماء الآسن ليس أمرا سهلا، ولكن يحتاج إلى حسابات دقيقة. وهنا التخمين ليس في الحدث، ولكن في الأشياء التي أدت إلى ذلك الحدث. إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها، الرافضة لم يقدموا مليما واحدا للإسلاميين في غزة، مليما واحدا، ما فيش ولا بطانية رافضية وصلت إلى غزة، لا يمكن. كما يقول المثل العربي، ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني سمع جعجعة ولا أرى طحنة. طحنا على وزن فعل بمعنى مفعول، أي مطحون، يعني هاتوا الذرة هناك، جيب الذرة، يعني ظن بقى الصياح ده كله، يبقى فيه ذرة وفي طحين وفي دقيق وفي خبيز وفي عيش، وعيش مش هيبقى حاف، هيبقى في اكل، يبقى ناكل دلوقتي. وبعدين مفيش حاجه بعد الهيصه دي كلها، مش سامعين حاجه ولا شفنا حاجه. زي بالضبط واحد راح عند واحد زيار، راجل عنده بقى مزارع بط وفراخ وبتاع مش عارف ايه، جاء وقت الغد قال على الاقل، يعني اقل واجب هيعمل لي ولو فرخة، يعمل فرخة. وما أكثر الذين يصنعون دجاجا هذه الأيام، يعمل فرخة. أجا وقت الغداء وقت العشاء وبات يا مسكين طاويا إلى أن أصبح. أخبرك إزاي؟ ما جعجع جعجع الفاضل. الرافضة يجيدون الجعجع، يطلع الرافضة في العراق وإيران بأن فلسطين لابد من تحريرها، وأن إسرائيل لابد من ضربها، وأن صواريخنا ستطول مش عارف إيه، ولن نسكت وسنلقنهم درسا وسنعمل لهم مش عارف إيه. طب يا حبيب ورينا بقى، ورينا. ولا أي حاجة. يقال بأن حزب حسن الموجود في جنوب لبنان عنده 60,000 صاروخ، 60,000 صاروخ. إلى هذه اللحظة ما فيش حتى ولا صاروخ بومب ضرب، ولا صاروخ بومب حتى، ما فيش أي حاجة. إيران وعدت الإسلاميين في غزة أنها ستضخ لهم عدة ملايين من الدولارات، يدفعوا المرتبات ويدوروها في صناعتهم الصغيرة بحيث يحصل فيه هناك استقرار. إلى هذه اللحظة ولا دولار وصل إلى هؤلاء القوم، إلا شوية الدولارات اللي هم جمعوها من دول الخليج ودخلوها خلسة وخفية. ما وراء ذلك؟ ما فيش ولا دولار شيعي رافضي دخل إلى هؤلاء المسلمين السنة. إذن نحن أمام مفترق طرق، نحن أمام مفترق طرق. الرافضة يجعجعون ويهولون، ومن شدة جعجعتهم يصدقهم الناس. دايما الناس بتصدق أصحاب الإيه؟ الصوت العالي. لو واحد كده هادي كده والتاني قاعد يجعجع، وأنت اللي عملت وسويت، الناس تصدق مين؟ الراجل ساكت ولا قاعد يجعجع؟ أو اللي جعجع هو ده بالفعل صوته عالي. وحتى يقول لك إيه؟ خدوهم بالصوت. فبالفعل أصحاب الرافضة يأخذون الناس بصوتهم العالي، عندهم ملايين ومليارات وأجهزة إعلامية، ولهم كوادر موجودة في معظم البلاد، وعندهم إخلاص كبير جدا لقضيتهم، فصوتهم عالي. وهناك تداخلات في المصالح بين الرافضة وبين اليهود وبين الصليبيين، تداخلات في المصالح، لأن الرافضة منافقون. قال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن إخوان الرافضة من اليهود، وهذا الكلام صرح به شارون. شارون قال الكلام، قال إن الشيعة ليسوا عدوا لإسرائيل في جنوب لبنان. وبالفعل من ساعة ما تولوا المسؤولية الأمنية في جنوب لبنان لم يحدث حادث واحد ضد إسرائيل من لبنان، ولا حادث، ولا حادث. يعني قاموا بالمسؤولية على خير قيام. إذن الرافضة تدخلت مصالحهم مع المجرمين اليهود، فأغروا المسلمين في حماس أنهم سيساعدونه ويمدونه ويعطونهم، ولكن ما عليكم إلا أن تضربوا صواريخكم تجاه إسرائيل. وقد كان ضربت حماس ما يقرب 60-70 صاروخ. الصاروخ ده مداه إيه يعني؟ 2-3 كيلو. طب الصاروخ ده قوته التفجيرية إيه؟ كيلو، كيلو ونص. حاجة ثالثة، معظم الصواريخ بتنفجر في الهواء قبل ما بتوصل للهدف. يعني إيه؟ بتعمل فرقيعة قبل ما تعمل أي حاجة، فرقعة. الله، طبعا إسرائيل أغلتها حجة بقى، طالما إن أنتوا بتصعدوا المواجهة العسكرية وأنتوا بتسمعوش كلام المسؤولين زيكم المصريين بتهدوا المسائل، يبقى احنا لابد أن نقضي على حماس. يقولوا لها ادخلكم في عرضكم، هدم أو لا مش مهديين. فأنا أعتبر أن الذي حدث مسؤوليتان. المسؤولية الأولى مسؤولية المسلمين كافة، إن احنا سبنا إخواننا في فلسطين إلى أن وصلوا إلى هذا الدرك، شفناهم وهم محاصرون. فالمشركون الكفار لما حوصر النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب، في شعب عبد المطلب، قام بعض المشركين إلى الصحيفة الفاجرة فقطعوها ورفعوا الحصار، ورفعوا الحصار. إيه اللي حصل بهذه الأمة؟ أمة صارت أمة مستأنسة. تيجي العقوبات الدولية على العراق، كل الدول العربية والإسلامية تلتزم بالعقوبات على العراق يا إله، ويموت الشعب العراقي. تيجي العقوبات على ليبيا قبل ما معمر قذافي يسوي حساباته ويدفع التعويضات ويفكك المفاعل ويسلم لهم خرائط بلده، قال لهم أدر خرائط وعليها بوس بس يرضوا عنه. قبل كده هناك حظر اقتصادي وحظر جوي على ليبيا والمسلمون يلتزمون بالقرارات الدولية. يا إله، أنا أظن بل أؤمن إيمانا قاطعا أنه لن يصح لنا إسلام إلا إذا كفرنا بهذه القوانين الدولية التي تحارب الإسلام. كل قانون دولي، كل قانون دولي فيه اعتداء على الإسلام أو المسلمين يجب الكفر به، ولا ينبغي لأي مسلم حاكم أو محكوم أن يلتزم بهذه القوانين الفاجرة. لو كل الدول الإسلامية حكاما ومحكومين لم يلتزموا بالشرعية الدولية كما يسمونها، لأنها شرعية مقيتة موجهة نحو المسلمين فقط، لم يلتزموا لتغير الأمر. إذا هناك مسؤولية عامة، مسؤوليتي أنا وأنت، كلنا كلنا، هذه مسؤولية كبيرة لابد أن نقوم بها. تقول لي طب احنا كمسؤولية عامة ماذا نصنع؟ هل نستطيع أن نصنع شيئا فعليا؟ هل ممكن نحن بالفعل نروح دلوقتي على الحدود ونعبر نروح غزة؟ لا، لا نستطيع، لأن هناك حواجز وموانع وأوائل غير ذلك. ولكن هل أنت على الأقل تتحمل ذلك الأمر نفسيا ومعنويا؟ والأمر عندك سيان، فأنت بتتفرج على الصور كأن أنت بتتفرج مثلا على إيه؟ على عيد الأضحى. بتتفرج على عيد الأضحى إن عجمة بوحة والخرفان مذبوحة، كان بتتفرج على عيد الأضحى. إيه المسألة دي؟ حاجة بالفعل تهز القلب، إن المسلم يرى إخوانه المسالمين يقتلون شر قتله، شر قتله. وانظر إلى التوقيت، يوم السبت بعد زيارة وزيرة الخارجية وبعض التطمينات إن هيبقى فيه هدنة. نمرة 2، يوم السبت العطلة اليهودية، فالفلسطينيون لم يكن في خاطرهم أبدا أن تقوم إسرائيل بهذه الضربة في هذا اليوم، لأن في الشرع اليهودي إن يوم السبت ده يوم إيه؟ يوم عطلة رسمية. تيجي إسرائيل تقوم بالضربة بتاعتها يوم إيه؟ يوم السبت. ولا تزال الدبابات تقترب من غزة، لأنهم يريدون قصف غزة بالدبابات، ثم بعد ذلك إنهم يبدأوا ينخلوا غزة شارع شارع للقضاء على كل من يمت للإسلام بالصلة. أي واحد ملتحن بيصلي الفجر، كل واحد الإسلام عنده قضية أو منهج، سيتم قتله أو اعتقاله من قبل إسرائيل، وبالتالي يتم القضاء على حماس نهائيا. يا ترى هل ننتظر ذلك اليوم الذي تقضي فيه إسرائيل على الإسلام في قطاع غزة، مش على حماس، لا على الإسلام في قطاع غزة؟ هذه مسألة خطيرة جدا، فإذا لابد أن نتحمل المسؤولية ولو معنويا، ولو معنويا. يبقى هناك دعاء، ودعاء بقى مش إن احنا نقلط وخلاص، لا، اجعل وردا في دعائك لأولئك القوم، إن ربنا يحملهم، إن ربنا يحفظهم، إن ربنا ينجيهم، إن ربنا يجعل بركة خان في وسط اليهود كما جعل بركة خان في وسط التتر والمغول. نعم، الله عز وجل بذلك. لا أستطيع أن نقول هناك سبل مادية لتوصيل المال وما إلى ذلك، لأن هذا الأمر صعب المنال، هذا الأمر صعب المنال. إذا لابد من تحمل المسؤولية ولو معنويا، افهم أصل المسألة واعرف إن سبب أساسي من هذه المشكلة هم الرافضة. سبب أساس اللي أغراهم بضرب الصواريخ على إسرائيل هم الرافضة، أغروهم، ملكوش دعوة، احنا صواريخنا في جنوب لبنان، وإسرائيل لو ضربتكم هنضرب، هنمطر إسرائيل بالصواريخ، مش هنسكت، والخزائن بتاعتنا مفتوح. صدقوهم حقيقة، صدقوهم، وهذا التخمين أقرب إلى الحقيقة. وبعدين كما يقولون رمتني بدائها وانسلت، فالرافضة هم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن هذه الأزمة التي يعيشها إخواننا في قطاع غزة، لأن الله تبارك وتعالى أذن لنا بالجهاد، ولكن أذن لنا بالجهاد بالضوابط. أما إذا لم نجد سلاحا نقاتل به، وإذا لم نجد منع تمنعنا من العدو إذا قاتلناه، لا يجوز الجهاد. ما ينفعش إن إحنا نواجه هذه الآلة العاتية الإسرائيلية بصواريخ في شنك. ما ينفعش، لابد أن يكون عندنا سلاح، ولابد أن تكون عندنا قوة. لابد أن يكون عندنا سلاح، ولابد أن تكون عندنا قوة لنجادل بها هؤلاء الكفار ونوقع بهم الخسارة العظيمة إن شاء الله. إذن الذي أريد أن أقوله أن الذي حدث هو نكاية رافضية بديار الإسلام لإحراج المسلمين السنة في كل مكان، لا سيما هنا في مصر، لا سيما هنا في مصر. الأمر الثاني أن هذا الأمر بين أنه لابد من التخطيط الجيد قبل أن تضع قدمك في أي مكان. كان حماس لو اجتهدت في تعليم الشعب الفلسطيني وتهذيب الشعب الفلسطيني وتربية الشعب الفلسطيني كان ذلك أفضل لها 1000 مرة من دخول الانتخابات، فما خسرته بالانتخابات أعظم بكثير جدا جدا مما كانت تتصور. الشعب الفلسطيني حاجة من 2، إما عايش تحت الاحتلال فتأثر بالثقافة اليهودية وهو عرب 48، وإما عرب الشتات الذين تفرقوا في بلاد الأرض فتأثروا بالثقافات المختلفة. ولذلك تجد الشباب الفلسطيني شباب له ميزات خاصة، فهؤلاء الشباب لابد أن يعاد تأهيله من جديد وفق منظومة إسلامية قوية. ومنظمة حماس كانت ينبغي أن تقوم بهذا العمل الرباني، أن تجمع شباب الأمة الفلسطينية لتعلمهم الإسلام وتهديم إلى شرع الله وتربط على قلوبهم وتعلمهم وتربيهم، ثم بعد ذلك يكون ما يأذن الله تعالى به، وهذا ما لم يحدث والله تعالى أعلم. إذن دي مسؤولية المنافقين الرافضة. نمرة 2، هناك بعض القصور الذي حدث في التطبيقات لحماس، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم. أما الآن فإنهم يقتلون ويذبحون، فليس لنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل قتلاهم وأن يربط على قلوبهم وأن يمكننا من أعدائنا أعدائه أعدائهم، وأن يأتي ذلك اليوم الذي نثأر فيه لقتلانا، ذلك اليوم الذي نثأر فيه من هؤلاء اليهود الملاعين، فننتقم منهم شر انتقام ولا نرحمهم أبدا، لا نرحمهم أبدا. فبكل طفل قتل وبكل دم سفك لا ينبغي أن نرحم هؤلاء القوم الذين تجرأوا على إخواننا والذين اجتاحوا ديارنا وسفكوا دماءنا وأخذوا أموالنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا حتى يأتي ذلك اليوم. هناك بعض الفوائد والدروس المستفادة من ذلك الحدث. أول فائدة، قال الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أتت وزيرة الخارجية المجرمة إلى بلادنا واجتهد المسؤولون في انتزاع تصريح منها لتهدئة الموقف، فنالوا شيئا منها. قالت نحن نتفهم أن الإدارة المصرية مش عارف إيه تريد تهدئة الأوضاع وسنجتهد في هذه المسألة، ولكن لم يعطوا تصريحا بذلك أبدا، لم يعطوا تصريحا بذلك أبدا. فلا ينبغي الأمة أن تطمئن إلا لمن كان على دينه، لا نطمئن لا اليهودي ولا النصراني ولا البوذي ولا زرادشتي ولا أي ملة، حتى لو مسلم وفاسق لا ينبغي أن نطمئن له، ولكن لا نطمئن إلا لأهل الصلاح. نمرة 2، ينبغي أن نحذر من المنافقين فإنهم أساس البلاء. قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالمنافقون الرافضة هم سبب فتنة فلسطين وسبب هذه النكبة، وكثير من الناس ربما يصدق أنهم الذين سيرجعون المجد التليد لفلسطين مرة ثانية، وهذا من جملة الأوهام. الفائدة الثالثة أنه لابد من الاجتهاد الآن من إعداد الأجيال، من إعداد الأجيال لكي تحمل مسؤولية الدفاع عن الديار والدين. الجيل الثاني الأولاد، الجيل الثالث الأحفاد. لابد الأجيال دي من الآن تربى، من الآن تربى، ولكن كيف تربى وأين تربى؟ هذه أمور ربما لا أستطيع الإجابة عنها لأن إجابتها أعظم من إمكانياتي الآن، لكن لابد من وجود أجيال تربى كما ربى نور الدين محمود أجيالا وخرجها وفق منهج مدروس. تولت هذه الأجيال مسؤولية طرد الصليبيين، كذلك لابد من وجود أجيال تتولى المسؤولية لتقوم بإذن الله تعالى على طرد اليهود. فاليهود لن يطردوا إلا بعمل كما فعل المسلمون الأوائل. صلاح الدين لم يطرد الصليبيين من القدس، إن الذي طرد الصليبيين هو جيل صلاح الدين، جيل صلاح الدين. كذلك الذي سيطرد اليهود وينتقم منهم حتى ينطق الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم إن وراء يهودي تعالى فاقتل، الذي سيقوم بذلك ليس رجلا ولكن هذا جيل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا في تربية أولادنا وإخواننا وأن يأخذ بأيدينا الحق والخير. هناك بعض الأسئلة السريعة، ومعذرة لن أجيب عن كل أسئلة، ولكن الأسئلة متعلقة بالواقع والنقطة التي تكلمت فيها سأحاول أن أجيب عنها فقط. نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يغزي الكافرين في كل مكان، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه وعز أوليائه. الإنسان إذا لم يملك حتى الكلمة فلا خير فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فالكفار من جملتهم اليهود، من جملتهم اليهود. فمن لم يستطع أن يجاهد اليهود ولو بكلمة، حتى الكلمة ما يقدرش يجاهد بها اليهود، فلابد أن يراجع إيمانه من جديد. صلاة الغائب إنما تكون على من لم يصل عليه أصلا. أما إخواننا الذين قتلوا في فلسطين عليهم رحمة الله فإنهم قد صلى عليهم، فالصلاة هنا ليست صلاة الغائب، ولكن يجوز أن تتكرر صلاة الجنازة والجنازة قائمة، يعني يبقى الجثمان موجود وتتكرر عليه صلاة الجنازة. فارق بين تكرار صلاة الجنازة وبين صلاة الغائب. صلاة الغائب يعني الجثة مش موجودة، لكن تكرار صلاة الجنازة الجثة موجودة. رحم الله قتل المسلمين. تقول بعض الشاشات أن المنقذ الوحيد لفلسطين هو حسن نصر، يا إله العالمين. هذا سبب الردع. حسنا دلوقتي بنقول إن أصل المشكلة هم الرافضة المنافقون، فكيف يكون هو المنقذ الوحيد؟ طب هو حسن النصر ده كان أنقذ المسلمين في العراق، أنقذهم في العراق. طيب قبل كده المسلمين في فلسطين حوصروا وضربوا. علمتم إن مخيم جنين منذ عدة سنوات إسرائيل لخلته وقتلت فيه عدة عشرات. حسن النصر ماذا صنع؟ ما صنع شيئا ولن يصنع شيئا، لن يصنع إلا شيئا واحدا، ألا وهو الجعجع، مش الكلام كمان. ليه بقى؟ لأن الكلام هو اللفظ المفيد، الكلام غير اللفظ. اللفظ قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد، فإذا كان اللفظ مفيدا يسمى بالكلام، أما الجعجعة فهو الكلام الذي لا يترتب عليه نفع فبالتالي يكون غير مفيد. هل فتح المعبر ليس بأيدي المصريين؟ وإن كان بأيديهم فلما لم يفتح حتى الآن؟ المعبر مفتوح، والمعبر بيدخل المعونات الطبية والغذائية، وإسرائيل سمحت تفضلا منها بفتح المعابر، فالمعابر مفتوح، وإسرائيل مش هتضرب الشاحنات المصرية بتخش، لذا تنسي. طيب هل المصريون على علم بالمذبحة مسبقا ولم يحذروا إخوانهم؟ لا أظن ذلك، لا أظن ذلك، لا أظن أنهم على علم بهذه المذبحة. أنا أظن أن الأمر فعل غيلة غيلة، وبالتالي صاحبنا في وضع لا يحسد عليه، يعني قال لهم يا جماعة ما تخافوش ولا خدت تطمينات وما تقلقوش، وفجأة راح ضربينهم، يبقى طلعوه إيه؟ طلعوه إيه؟ صغير. فلما يطلع صغير أحسن لما يطلع إيه؟ حاجة تانية. الله المستعان، الله المستعان، ربنا يهديهم يا رب. هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ الآن الجهاد فرض عين، ولكن فروض الأعيان في مثل ذلك لها أيضا ضوابطها، لأن فرض العين إذا خرج المسلم الآن إلى غزة مثلا فإنه سيقتل وسيكون عبئا على إخوانه هناك، فالأمر ليس في حاجة إلى أفراد إلا إذا خرجت الأمة يدا واحدة. يبقى حاجة تانية بقى، لو خرجت الأمة يدا واحدة دي حاجة تانية، يبقى دي حاجة تانية. يعني تصور مثلا كده إن السعودية خرج منها 2 مليون ومصر خرج منها 7 مليون والأردن خرج منها على قد حالها 100,000 وهكذا. تصور الملين دي كلها رايحة جهة واحدة اللي إيه؟ فلسطين. والله لو حدفناهم بالطوب لنغلبهم، لو كل واحد يا رجال في حجره كده شوية طوب، نجيب كده قلبين طوب ونكسرهم من الأمين عندنا، وأول ما نوصل هناك نقعد نزقلهم بالطوب، 10 مليون مسلم بيزقلهم بالطوب، تنهدهم في ساعة، تنطفشهم. لكن من الذي سيقوم بذلك؟ الأمة يا إخواني أمة مغيبة، أمة مغيبة، أمة لا تعيش إلا لنفسها، حاجة عجيبة جدا. يعني حالنا حال يعني وصل من الذلة والمهانة درجة فظيعة، درجة لا يمكن تصورها. يذكرنا بزقاق بغداد، قلت له القصة بزقاق بغداد قبل كده. زقاق بغداد التتري يقوم داخل زقة كده، زقة فيها مثلا 600 700 مسلم، يوم بصص لهم كده يقول لهم خليكم واقفين مكانكم وقت لما اجيب السيف واجي لكم. يفضلوا واقفين، التتري يطلع شايل السيف ويقعد يضرب الرقبه، يطير الرقبه وهم واقفين كده اهو. يا الهي، يعني هما بس لو تحركوا عليه هيدسوه. يفضلوا واقفين كده اهو في بغداد لغايه لما يقطع رقبتهم ال 700 مثلا، هم واقفين كده اهو. يا الهي، ايه الذل ده؟ احنا نفس الشيء بالضبط، نحن الآن في زقاق بغداد ولكنها زقاق إيه؟ أوسع، زقاق أوسع. المستعان. ماذا بعد غزة؟ بعد غزة الدول الإسلامية كلها، والمشروع والتخطيط بلدان، والكلام ده قلته لكم منذ سنوات، بلدين مسادفتين للتخطيط هم مصر والسعودية. السعودية تمثل بأماكنها المقدسة روح الإسلام، ومصر تمثل بقوتها الشبابية الجبارة عافية الإسلام، أكبر نسبة شباب موجودة في مصر. فمصر هي أمل الأمة حقيقة، وهي البلدة التي تؤثر سلبا وإيجابا في كل البلاد غيرها. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خيرا في بلادنا، وأن يجعل أمرنا في بلادنا على خير حال. إن قصر الشخص في الأخذ بالأسباب فهل يتوقف عن الدعاء؟ لا أبدا، فلابد أن تجتهد في الدعاء، وليكن دعاءك دعاء صادقا من قلبك. نسأل تعالى يتقبل منا ومنكم. هناك أمور أنا لا أدريها، فالقول فيها سيكون ضرب من الظنون، يعني ما الغرض من زيارة فلانة قبل ذلك الموعد مباشرة؟ هل تريد أن تقول أن هذا تنسيق؟ الله أعلم، لكن ظني والله تعالى أعلم أنها زيارة، يعني زيارة خدعة، زيارة خدعة مش زيارة عمل، زيارة خدعة حتى يطمئن الفلسطينيون أن الأمور هادئة، وبعدين إيه يحصل الضرب. عندما تنظر في الصور تجد أن الضرب أتى في وقت حساس، في وقت حساس والمسائل محددة تحديد دقيق دقيق دقيق. فالله المستعان. هل فلسطين هي فقط الضفة الغربية ولا غزة؟ لا، فلسطين الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض. تحريك المياه الأسنة، الأسنة أي الراكدة، الماء إذا ركد فإنه يتغير، فإذا تحرك فإنه يصلح. كذلك مثلا واحد جارك وما فيش علاقة بينكم خالص، إيه اللي يحصل؟ هو ماشي تقوم ضربك، ضربه مثلا بكتفك، تضرب كتفك تقول الله مش تخلي بالك، ما تخلي بالك انت، تشكلوا مع بعض بس اسمها ايه؟ بدأت العلاقة بضرب الكتف، يعني لابد من ضرب الحجر في الماء الايه؟ الآسن. لابد قبل ان يجتمع المسلمون مرة ثانية لابد ان توجد الإرادة، يعني جزء من التربية الفردية الإرادة. إذا عندي إرادة أن أكون لينا لأخي وأن أأتلف مع أخي لنصرة دين الله عز وجل، فهذه خطوة مهمة جدا. كيف نكون نحن الجيل المربي الذي يستعمله الله في نصرة هذا الدين؟ قلت هذه مسألة لا يصعب لي أن أتكلم فيها في هذا المقام. توضيح موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في حرب التتر، دي مسألة معلومة أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو الذي دعا الأمة إلى جهاد التتر وشجعهم على ذلك، وأقسم بالله أنهم لو جاهدوا التتر لغلبوهم، حتى في بعض المعارك كاد المسلمون أن يشفلوا يخافوا، فأقسم أنهم إن قتلوهم نصرهم الله، فقول له قل إن شاء الله، فقال والله لا أقولها إلا عزيمة. وترجمة شيخ الإسلام ترجمة واسعة، فعليه رحمة الله. طبعا هل العملاء الإسرائيليين في غزة كثيرون كما نسمع؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن يقينا هناك عملاء، لأن أي عملية عسكرية بتسبقها عملية مخابراتية واسعة جدا، فكل العمليات إنما تتم بعد جمع المعلومات، فأكيد هناك عملاء، ولكن من هم وعلى أي أساس صاروا كذلك الله أعلم، دي مسائل لا أدريها. نعم تفضل. ما معنى قول الله عز وجل لا يدخلون في الكفرين إلا ولا؟ نعم، الإل والذمة العقد والعهد، ليس هناك عهد يحترمونه ولا عهد يوفونه، فهؤلاء القوم ينبغي أن نحذر منهم، وهذا شأن اليهود، نزلت هذه الآية في المشركين، واليهود هذا أيضا حالهم، عليه من الله تعالى اللعائن. نعم، أي سؤال؟ تفضل. هذا كلام ما ينفعش نقوله دلوقتي، لأن الآن قتل الآن، ما نقدرش نقول هذا الكلام، نقول صبرهم الله، قواهم الله، رحم الله قتلاهم، ربط الله على قلوبهم، ألف الله تعالى بين قلوبهم، لكن هذا كله ليس محله الآن، ليس محله الآن. أين نذهب الأموال الموجهة لفلسطين وما هي الجهة الموثقة؟ أنا أظن لو الجماعة الشرعية يعني على صلب هذا الأمر لكان خيرا، والله تعالى أعلم وأعلم. تقوم القوات الفضائية الآن بتحريك العرب ضد المصريين بتهم أنهم كانوا يترقبون الضرب مسبقا، فلهذا تخطيط يهودي حتى تزيد الفرقة بين المسلمين؟ أنا أظن ذلك، أنا أظن أن من مصلحة اليهود أن يكره العرب مصر، ده مصلحة اليهود أن يكره العرب مصر، لأن اليهود يجتهدون في ضرب مصر من كل جانب، فالإسرائيليون الخضراء الإسرائيليون في جنوب الوادي يجتهدون مع الإثيوبيين في إقامة يعني خزانات كبيرة جدا وسدود ضخمة جدا لحد نسبة كبيرة من ماء النيل عن مصر، حتى تقل نسبة الماء التي تضخ لمصر، ده كله فكر إسرائيلي أمريكي. شو بيضربوا فين؟ الفكر الإسرائيلي الأمريكي يريد تقسيم السودان، لأن تقسيم السودان يؤثر